اللفظ واحد لكن يعينه الصيغ. نقرا اللي بعد كل هندين ان شاء الله نقف على الاحكام ان شاء الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.